السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ تصعدون من الإصعاد وليس من الصعود. الإصعاد بمعنى الهروب في الأرض، ومنها الصعيد يعني الأرض. أما الصعود هو الارتقاء إلى مكان عالي. فالله عز وجل يصف حال المؤمنين في غزوة أحد أنهم هربوا إلى الصعيد إلى الأرض، وإن كان بعض الصحابة فعلا هربوا إلى الجبل صعودا فأشير إليها في قراءة أخرى إذ تصعدون. أما الإصعاد فهو الهروب في الأرض. وقوله سبحانه وتعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، أي يدعوهم عليه الصلاة والسلام وهو في مؤخرة الجيش. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في مؤخرة الجيش، يرى النبي عليه الصلاة والسلام الضعفاء، أحد مثلا سقط منه شيء، أحد من الصحابة تأخر عن الجيش، فكان يتابعهم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ربما يفهم هذه الآية خطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم في الآخرة، ولكن يدعوكم في أخراكم أي كان النبي عليه الصلاة والسلام في مؤخرة الجيش، وليس بمعنى أنه يدعوهم إلى الآخرة أو في الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.